الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة كان دي كلمة جميلة أوي في مسألة القلوب، حينما تكلم عن مسألة القلب وميلاد القلب. القلب متى يولد؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بعد كلام طويل عن مسألة القلوب، قال: فهناك قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، فهو جنين في بطن الشهوات. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يعني قلب لسه جنين في بطن الشهوات، فكل طعامه وغذاؤه فين؟ شهوات. أما القلب السليم غذاؤه وطعامه وشرابه وكل ما يريده هو ذكر الله عز وجل. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش تسعد، لأن ممكن القلب يسعد في لحظة يا جماعة وفي اللحظة اللي بعدها يعني ما يكونش سعيد، لكن اطمئنان القلب ده أعلى من السعادة. شفت إيه؟ ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. ونحن نعلم يقينا أن الله عز وجل لا يريد منا إلا القلب. الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى الأصل هو القلب، ولذلك القلب ده عامل زي الملك، والجوارح بتاعتك دي عاملة زي الرعية. لما يصبح الملك تصبح الرعية بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، الحديث في البخاري ومسلم، يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى أهم حاجة أن أنت تنظر إلى قلبك. ولذلك سبحان الله ممكن الإنسان يجيله مرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفي جميع مرضى المسلمين، ممكن يجيله مرض يعني عضوي في القلب، شريان مسدود في أي حاجة في القلب، ممكن يدفع آلاف الجنيهات عشان يصرف على الشريان ده، في حين أنه لو جاله مرض في القلب من شبهة أو شهوة ما ينتبهش ليه، مع أن القلب يا جماعة ده أهم شيء في جسد البني آدم. أهم شيء في الدنيا هذا القلب محل النية، وفي الآخرة محل الحساب. لذلك يثني الحق جل وعلا على خليله إبراهيم عليه السلام فيقول: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ده ينفعك ولا ده ينفعك، أمال اللي ينفعني إلا من أتى الله بقلب سليم.